الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال الناظم رحمه الله: وسم المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا، ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، ومن انتهى لتابع ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. بين رحمه الله في هذه الأبيات ثلاث أنواع من أنواع الحديث، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تغرير أو صفة. هكذا يعرفه أهل الحديث. هناك من عرفه بتعريفات قاصرة كالأصوليين وغيرهم، قال المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ربما زاد بعضهم أو تغرير. هذا لا شك أنه تعريف قاصر، وصح التعريف وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغرير أو صفة، هذا هو أصح التعريف للمرفوع. وسمي المرفوع مرفوعا لأنه رفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، المقام الرفيع. وهو قسمان: الأول مرفوع صريح، وهو الذي فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا. والثاني المرفوع الحكمي، وهو الذي له حكم الرفع. قال بعض أهل العلم هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الصحابي أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو هذه الآية نزلت في كذا، أو يقول قولا لا مجال للرأي فيه، وهكذا. فالمرفوع الصريح إذن هو الذي فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، أيضا مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، أيضا أكل الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غرار، وقبله فعل وقبله قول. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام قليل الشيب، وهذه صفة. والثاني هو الحكمي الذي له حكم الرفع، كهو الصحابي نهينا عن كذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم، أمرنا بكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بكذا. وقد ذكر يعني الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه علوم الحديث أنواع كثيرة للمرفوع الحكمي. قال: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومثله المسند. المسند والمسند، المسند بكسر النون هو الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، وأما المسند بفتح النون له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول هو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه يسمى مسندا، كصحيح البخاري الصحيح اسمه الصحيح، اسمه الجامع الصحيح المسند، كمسند الدارمي يعني أراد أن حديثه مسندا. وأما الإطلاق الثاني للمسند هو كل كتاب جمع فيه مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد، كمسند عبد بن حميد، كمسند الحميدي وهكذا. وهنا المراد بقوله ومثل المسند يعني ما اتصل سنده من أوله إلى منتهى. ويشترط بعض أهل العلم للمسند شرطان: الشرط الأول اتصال إسناده، والشرط الثاني إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومثله المسند إذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. هنا يعني المصنف رحمه الله يبين أن اتصال إسناد إما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا هو المرفوع وقد مر ذكره، وإما إلى الصحابي، والصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، فلا بد من قول بلا قرينة كما ذكر ذلك السخاوي وغيره من أهل العلم. نعم. والثالث ما أضيف إلى التابعي ويسمى المقطوع. قال: ومن تها لتابعي أوقف، فذلك المقطوع عند من سلف. التابعي هو من التقى بالصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا التابعي. وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل يسمى مقطوع، فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، كما قال ذلك ابن حجر وغيره من أئمة الإسلام أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، لأنه قد تكون هناك قرينة تدل على أن هذا من قبيل المرفوع فيكون مرسلا، وهذا معروف عند المحدثين كما جاء في فتح المجيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عند قول سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، رواه وكيع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا من باب المرسل، من باب المرسل، لأنه ما يقال بالرأي، فهذه قرينة تدل على الإرسال. وفرق بين الموقوف، عفوا، فرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع بالنون وصف للسند وما سقط فيه راو من أثناء إسناده أو أكثر من راوي بلا تتابع. وأما المقطوع فهذا وصف للمتن وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة. قال: ومن انتهى لتابعي ووقف. قد يطلق الموقوف أيضا على التابعي، لكن بشرط أن يكون مقيدا، كقولهم موقوف على عكرمة أو موقوف على الزهري وهكذا. قال: ومن تها لتابعي ووقف، فذلك المقطوع عند من سلف. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل. انتقل رحمه الله إلى مسألة الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قلت رواته، والإسناد النازل هو الذي كثرت رواته. فإذا قل رواة الإسناد سمي الإسناد عالي عالٍ، وإذا كثر رواة الإسناد سمي النازل. وكان السلف يحرصون على علو الإسناد، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلو سنة عن من سلف. كان أصحاب ابن مسعود رحمه الله يسمعون الأثر عن عمر رحمه الله ثم يسافرون من الكوفة إلى المدينة كي يسمعوا من عمر عنه ورضاه، فكانوا يعني يحرصون على علو الإسناد. وقيل ليحيى بن معين رحمه الله في مرض الموت: يا أبا زكريا، ما تشتهي؟ قال: أشتهي بيت خال وإسناد عال، لأن الإسناد متى ما كان عاليا كان غالبا يعني غالبا أن يكون صحيحا غالبا وليس دائما. وأما الإسناد النازل فإن يعني السلف كانوا لا يحرصون عليه، بل كان بعضهم يقول: النزول شؤم. وهذا يروى عن علي بن المديني رحمه الله أنه قال: النزول شؤم. وبعضهم ربما قال يعني الإسناد النازل قرحة في الوجه، وهو قول يحيى بن معين. وهذه الأثار رواها الخطيب في كتابه الجامع. فكانوا يحرصون على علو الإسناد كما قال الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد قرب إلى الله عز وجل، يعني أنه قريب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القرب إليه قرب إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا معنى قوله كما قال أهل العلم. والعلو يعني ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علو مطلق، وهو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، والثاني علو نسبي، وهو يعني القرب من إمام من أئمة الحديث، القرب من إمام من أئمة الحديث. وضده النزول، قلنا هو الذي كثر عدد رواته، وأنواعه كأنواع العلو تماما. قال بعض السلف أن الحديث إذا كان بنزول وكان صحيح، وإذا كان عالي وضعيف، لا شك أن النزول هنا يقدم على على على العلو. قال ابن معين رحمه الله: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت. وقال بعضهم: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم، يعني ضعيف. هذا هو الإسناد العالي والنازل. قال: وأن يكن في سند قل عدد، يعني عدد رواته بنسبة إلى سند، يعني أن هذا العالي والنازل متعلق بالإسناد بالأسانيد. قال: وفيهما اتحاد بتن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل، يعني وضده النازل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.